يعني هو يرى هذا يلمحه مع بداية الابتلاء ولذلك ينسى. هو المحنة شديدة وعلى قدر ما في قلب العبد من نور يرى ان المبتلي انما هو الله. ما هي اللي صبر المبتلي؟ ايه اللي صبرنا انك مبتلى مثلا؟ اول شيء ان الذي ابتلانا هو الله. بس خلاص، وما دام اللي ابتلاني هو العزيز الحكيم وهو السميع البصير، خلاص يبقى ابتلاني عن حكمة، يعني ما ابتلاني عبثا. نخشى ان يكون غضب ولا ما هو الله. العبد يراجع نفسه، يشوف هل يا ترى انا على طريق الخير ولا على طريق الشر. والانسان يجب ان يكون اذا كان على طريق الخير يكون ابتلاء، فهذا ابتلاء. الثاني والعياذ بالله بلاء محق. الفرق الابتلاء للمؤمن لرفع الدرجات وتكفير السيئات، الله اكبر. البلاء للكافر للمحق. سلام يا والعياذ بالله. فلما ياتي الابتلاء سبحان الله، في رجل عبر 86 من عمره، تمام، زوجه الاخرى يعني كانت عاقر، السيدة سارة. وبعدين وهي كبيرة أيضا، وهي كبيرة بعد عبرت 80. فلما سيدنا إسماعيل كبر في بين قبيلة جرهم، نحن توقفنا بالأمس عند زمزم. نعم صحيح. لما زمزم ظهر منها الماء وتفجر منها الماء، إذا بالطيور دايما في الصحراء لما تجد منبع للماء تجتمع تحلق. فالقبائل علمت أن في قبيلة ماشية في ماء، ذهبت إليه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هذه أول دعوة. يبقى لنربط، حينما تركهم وذهب قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كانوا يعلموا أن الكعبة هنا؟ الكعبة في هذا المكان، معروفة، لكن هي مدروسة المكان. لكن معروفة لسيدنا إبراهيم ولغير من الناس. طبعا كل عارف أن المكان المقدس الذي فيه الكعبة، لكن درست. نعم. يعني لكن بقيت بعض من معالمها. لكن الطوفان اخذها او تهدمت. نعم. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اول شيء ربنا ليقيم الصلاه في هذا المكان. جيد. تمام. فاجعل افئده من الناس تهوي اليها. اما افئده انها جماعات في اللغه، واما افئده من الناس قلوب الناس الرحيمه الصالحه هي التي تهوي اليها. كما يحن الطائر الى وكره، تحن هذه القلوب الرحيمة الى هذا المكان. وفي كل خير. وفي كل خير. فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. جاءت قبيلة جرهم. وارزقهم من ودع لهم وارزقهم من الثمرات. نعم. من امن بالله واليوم الاخر. المهم الى ما الى اخر الايات. نعم. دع لهم بالاقامة الشعائر. ايوه. ثم الافئدة التجمع. الاجتماع. ايوه تمام. ورزق من الثمرات. تمام. قال العلماء ولو قال من الحبوب والمحاصيل لا جاءتهم حبوب ومحاصيل. سبحان الله. يعني من الثمرات. وتروح تذهب انت الان مكة سبحان الله، ربما ليس فيها شجرة او غير، تجد جميع انواع الفواكه التي في العالم موجودة بين يديك. بركة دعوة الخير. لعلهم يشكرون. الله يرضى عليهم. هذه القبيلة. هنا هو القبيلة. هنا هو القبيلة. فجاءت قبيلة جرهم، كبر اسماعيل بينهم ونطق العربية. وصار جدا للعرب. هل ورد لغه سيدنا ابراهيم كانت ماذا؟ عبرانيه مثلا؟ يقال انها عبرانيه او سريانيه او يعني لا يتكلم عربي. لا ما كان يتكلم. ونفس حتى اسم سيدنا ابراهيم غير عربي. ابراهيم افعالي. ابراهيم بالضبط كده. يعني ليس العربي. حتى هو ممنوع من الصرف. صحيح. العالميه والعجمه. صحيح. بالضبط. ما شاء الله. ما شاء الله. جاءت قبيله جرهم وكبر بينهم اسماعيل. واتفقوا في البداية مع هاجر أن يعني يعطوها إما أجر على ماء زمزم أو غيره، فرفضت جزء من تسكنوا خلاص، فأمنوها بوجودهم حولها وحول ابنها. طبعا لأن الله عز وجل لما يغلق يا محمد ابن باب يفتح بابين. سبحان الله. وإذا أغلق عليك بابين يفتح 24، بس أنت إيه، خليك على باب الله ولا تظن أنه أغلق. هو يغلق عليك باب من ابواب الدنيا. هل يحضرك مثل حي على حينما يغلق باب يفتح بابان مثلا؟ انت عندك مثال المولود. المولود خلاف المولود، كلنا حي اهو. جاي. المولود كل بيت فيه مولود. صحيح. ما شاء الله ربنا يبارك في المواليد. يا رب. سبحان الله. نعم. يعني استاذنا الشيخ قرضاوي والحمد لله، اذا كانت اوروبا يعني والغرب عندهم قنبله ذريه، احنا عندنا قنبله ذريه. الحمد لله. بس يكون الذريه فيها خير يعني. صالحه ان شاء الله رب العالمين. المولود يتغذى من باب واحد الحبل السري باب صحيح واحد. ليس الا هذا الباب نعم. حتى انه لا يتنفس صحيح لما عايز نعم. نفس ما واخد الدم جاهز جاهز يعني نعم. يغلق هذا الباب بالولاده لانه بيقطع صحيح فيفتح رب العباد بابين في صدر الام سبحان الله يا رب بلبن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف متغير تركيبه تبع نمو الولد لا اله الا الله يفطم الولد يغلق البابين يفتح اربعه طعامان وشرابان النبات والحيوان والماء واللبن ان كان صالحا ومات اغلقت الابواب الاربعه تفتح له ابواب الجنه الثمانيه الله جميل فانت عندك متوالية هندسية متوالية هندسية يغلق باب يفتح اثنين اثنين اربعة اغلقت ثمانية. إذن لا يغلق باب عند الله الا لخير للعبد رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل فئة من الناس جاءت الافئدة وهوت اليهم واستقر ورزقوا طبعا من الثمرات في تجارات ورايحة جاية ومكة اصلا من زمن هي يعني ممر للقوافل هل هذا لكونه نبي اولا لكونه نبي ولكونه صالح ولكونه عبد خالص لله قد يقول البعض وهذا سبب تساؤلي لفضيلتكم هذا نبي هذا من عند الله سبحانه وتعالى يراعيه الله تبارك وتعالى اما اين نحن انا من الانبياء ارقى ما يصل اليه الانسان المسلم ان يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون بدليل أن لما يذكر كلمة عبد فقط دون اسم تدرك أنه سيدنا محمد وهذه أرقى مراقي ما يصل إليه الإنسان يعني من أرقى من رسول الله عليه من البشر لا. لا أحد لا. تمام لا. ولكن أرقى أرقى شيء فيه أنه إيه عبد لله تمثلت فيه العبودية الحق والحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا من غير شيء تعرف انه ايه الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اسرى الحمد لله الذي اسرى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا اليس الله بكاف عبده الرسول عليه الصلاه والسلام نزلنا القران على عبده يوم التقى الجمعان سبحان الله لان كلمه عبد دون ذكر اسمه دليل على مدى التصاق هذا العبد بمن خلقه يعني بحقيقه او باوامر ونواهي من خلقه وسيدنا إبراهيم كان من عباد الله المخلص الله أكبر فسيدنا إبراهيم لما يدعوه بيعطي لنا إيه بيعطي لنا أن أنت إن أمرك رب العباد بأمر ولم يقبله عقلك عليه أن تنفذه لأن عقلك قاصر عن فهم الحقيقة وإنما سوف ترى حقائق الأمور عندما تتجلى لك الإيه الصورة إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء انت اول ما ترزق ليه انا اغلق هذا الباب في وجهي يبقى في امر اخر اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء عين العطاء يعني اذا فهمنا سبب المنع الالهي لان ربنا منع الاسماعيل من حضن ابيه ومنع زوجته من ان تتواجد مع زوجه هذا منع لكن صحيح. لما فقهوا الفهم في المنع كان اسماعيل صديقا نبيا وكانت امه هاجر رمزا كبيرا من رموز النساء الصالحات وصارت معلم من معالم الدعوة على مر التاريخ وظللنا إلى الآن ونحن الآن في الاستوديو نذكرها بكل خير ونترحم على هذه القدوة وهذه الأسوة من أمنا هاجر رضي الله عنها صحيح. فهذه معالم كبيرة طيب كبر إسماعيل طبعا لن أدخل في قصص حكاية أن جي زاره ورجي للزوجة وقال له ثبت عتبة بابك واخلع عتبة بابك يعني لا أميل إلى هذه الأمور المهم خلينا احنا في حقائق القرآن كان تزوج كبر وتزوج منهم طبعا كبر وتزوج كبير ما شاء الله كبر خلاص يعني سبحان الله لما بس قبل أن يتزوج جاء إبراهيم ليزوره زيارة تاريخية يعني زيارة مهمة فأول ما جاء كان عند يعني اسماعيل يعني كان دون 15 نعم اول ما وصل طبعا الاب اتي من بلاد بعيده لابد ان يكون اتي بخبر طيب او بهديه قيمه صح اكيد هديه قيمه أكيد. هذه الهديه القيمه كانت لاسماعيل هو قضيه الذبح لا اله الا الله هذه الهديه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك هو راى في الشام راى هناك في فلسطين راى لكن ينقل له القضية حاضرة لأنه أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا علاقة لأوامر الله بالماضي والحاضر والمستقبل. الزمن يعني الزمن ده ملغي. نعم. الزمن ملغي. إني أرى، وكان الرؤية إيه؟ أمامه في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. بس هذه رؤية، هذه رؤية بس رؤية. هل هي وحي؟ لا، رؤية الأنبياء عبارة عن حق ووحي يوحي به الله إلى الأنبياء، واجب التنفيذ. يعني انا لما اشوف رؤيه ان انا تؤول رمز الرؤيه رمز، لان انا بشوف رؤيه ان انا اضرب فلان او اؤذي فلان لا اطبقها. حتى ولو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني او ينهاني، لا تحقق الرؤيه قاعده او من قواعد الشريعه، ولا تحل حرام حلالا ولا تحلال. الرؤيه دي بس اما مع الانبياء دي واجب التنفيذ. حق حق يرى انه يذبحه. صورة من صور الوحي. آه تمام. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. طيب الفرق بين الرؤيتين، انا رايت رؤيه ان انا اذبحك، انت ترى ايه؟ طب انا رايت، ماذا ترى انت؟ الناس تعبيرات مدلولات القران كده. آه. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. المفاجاه المثيره، يا ابتي يا ابتي افعل ما تؤمر. يبقى فقه القضيه. ما قال افعل ما رايت، لا افعل ما تؤمر. خلاص وصلت، علم ان هذه الرؤيا انما هو امر الهي للخليل. من اين هو لم يكلف بعد بالرساله؟ ابن الحنت متخيل اولاد الصالحين دول يكون شكلهم ايه يعني؟ لانه ربي تربيه صالحه مثلا. هذه الام العجيبه التي ما سالت الا الله امرك بهذا، كيف تنجب؟ بدعك تربي ايه؟ سيدنا اسماعيل. بس يا قضية كده، يا قضية كده. جميل. سبحان الله. ولذلك لما تعلم الفروسية والرمي من جرهم فصار راميا وفارسا. فكان لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الشباب في المدينة والأطفال يلعبوا لعبة الرمي، يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أبوهم سيدنا إسماعيل. أبوكم الأساس كان رامي. ارموا بني إسماعيل. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي، واجعلوا لي معكم سهما. ويرمي معهم. فكان يرمي فيصيب صلى الله عليه وسلم مع الصبية. عسى الله أكبر عليه. في ناس يا أخي في المساجد، في المساجد تقطب جبينها في الأطفال، تخلي الطفل يخرج ما يرجعناش المسجد ولا بعد 50 سنة. خلاص يا لطيف، خد طريق واحد يا لطيف. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين قدم المشيئة على الفعل. إذن ده ولد مش أي ولد. ايضا قلبت في كتب السير والتفسير ان هاجر تعترض. كانت امام هاجر؟ امام هاجر طبعا. امام هذه الام الصالحه. يعني الم تغلبها عناصر الامومه؟ شوف حنوبها على ابنها. زوجه نبي ورسول وخليل الله، وهذا جاء بامر الهي، وهي ما رات من الامر الالهي الا كل خير، فكيف بها في الامر الثاني؟ يعني جيد، لا نرى منها الا كل خير، لكن الايات ضربت عنها الذكر صفحا تماما. دليل على انها حتى ما قالت صبرت على انها محتسبه. دليل على انها ما نطقت او ما همست ببنت شفا. لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش همسه خرجت من فمها معترضه. الدرس المستفاد لأمهاتنا. الدرس المستفاد ان لما يكون الله ورسوله يامران امرا على الرجل وعلى المراه وعلى الكبير والصغير نقول سمعنا واطعنا. بس حتى في ذبح الولد، في اي شيء. احنا الحمد لله لم نمتحن بذبح ولد ولا غيره، احنا نمتحن في اشياء صغيره وتافهه وقليله. طيب ممكن اخرج مع فضيلتك استطراد جانبي؟ اخرج. هل سيدنا ابراهيم كان يعلم نهايه هذه القصه ان الله سيعفو عنه؟ لا. وفديناه بذبح عظيم؟ لا لا لا لا، ما كان يعلم. لا، وده اليقين. لا اله الا الله. سيدنا علي يعني هو في قرارات نفسي سيذبحه؟ لا طبعا، هذا امر الله. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني سبحان الله. لا حول ولا قوة الا بالله. الانبياء لا لا لا يجادلوا ابدا في امر حتى ولو لم يفهموا. يعني قلنا ان سيدنا موسى فرعون وهامان والجنود والجيش اضرب بعصاك البحر. طب يقف شويه يقول احنا عايزين ننجو، هو وقت ضرب البحر. يناقش ضرب بحر ايه؟ فسبحان فنفس القضيه. هو سبحان الله لما استنار بنور الايمان والايمان ملأ قلبه، لما يجي امر الله سمعنا وطاعتنا، ما لا يعرفه الا السمع والطاعه فقط فقط. ولذلك لم ياتي ذكر اي كلمه لامنا هاجر او موقف منها واحد صغير او كبير يدل على انها تدخلت حتى في الحوار. مش معنى كده انها شخصيه ملغاه، دي اقوى شخصيه. طيب يعني سؤال اخر معذره ونحن نتناقض. حينما بلغ سيدنا إبراهيم مثلا من قبل قومه بأنه سيلقى في النار قال من لجبريل منك فلا من الله فبلى، لأنه كان على يقين بأن الله لن يخذله. لما ربنا سبحانه وتعالى أو صبر بالله أو لو أحرقته النار، فهذا الإحراق لوجه الله سبحانه وتعالى هو شهيد، هو على كلا الحالتين هو لو يفكر هو سبحان الله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. طالما أن الود يا رب صح بيني وبينك، ناس مين؟ من هؤلاء؟ من الناس؟ من الناس؟ يعني هو يعني حتى سيدنا إبراهيم ما كان في حسابه بأنه سينجو. هو ينجو لا بأس يحترق لا بأس أيضا. ولا تشغل باله. أصلاً. ولا تشغل باله. هو يشغل باله رضوان الله. ونعم بالله. طيب. حينما كلف من قبل الله بأن يذهب بزوجه وابنه إلى هذا المكان البلقع. طب تمام. تركه وفي قرارة نفسه أن الله سيردهم إليه. لا لا لا لا. هو في قرارة نفسه أنه وضعهم تحت العين الرقيبة الحسيبة التي ترعاهم أكثر من رعايته هو، وسيردون إليه وهيجمع بهم سبحان الله سواء في الدنيا أو في الآخرة. طب ذبح سيدنا إسماعيل ذبح عظيم. ولده نعم نعم. النتيجة المرجوة بعد هذا هي في كلا الحالين يفقد ولده. شوف عايز أقول لك شيء، لما أنجب سيدنا إبراهيم على كبر، نعم إحنا بالذات لما ننجب على كبر يبقى الولد الصغير هذا مدلل. صحيح، لان الاب كبر خلاص من حتى يقول خلي بالك ايه اخواته يربوه، لان احسن ايه الاب خلاص بقى صار جدا كانوا جد، فبالتالي يعني يكون حنون اكثر. فكأن الملائكه تريد ان تقول ها ان الخليل سوف يشغل بابنه عن خليله. ايوه هذا الكلام يعني فهم الحكمه. نرجع بس لورا عشان ايه ارجع لك لايه القضيه. طيب. يعني هو 86 سنه عندي طفل رضيع خلاص بدأ يحبه، أمر طبيعي على ولد متعلق له وعلى كبر سبحان الله. وبعدين لما يكون هذا الولد موجود خلاص الخليل سوف يشغل بهذا الولد، تمام؟ كبر الولد أصله وهو صغير مات خلاص ملناش نصيب، ليس لنا نصيب فيه، لكن بلغ معه السعي يعني صار من العين والسمع والبصر بدأوا كيان يعني. لما بلغ معه السعي يعني كبر يعني خلاص يعني أصبح غلام يعني ممكن يسعى يروح يشتغل يروح يعمل يعني بيركب الفرس ويمتطي صحوة فراغ ويرمي ويذهب ويجي وبعد سنتين ثلاثة يزوجه يعني خلاص صار يعتمد عليه يعني. نعم. واحنا دايما لما نكبر يعني يا ابني يعمل كذا يا ابني خلاص ما هو عايزين إن الأولاد ما يقول لك ما فايدة الأولاد إيه. فكأن الملائكة تقول ها إن الخليل سوف يشغل عن خليله بابنه، وكأن كلمة الله تقول انظروا وعزتي وجلالي ما في قلب الخليل إلا خليله وهو أنا. ليه؟ تعال أعمل لكم امتحان صعب يا إبراهيم، اذبح ولدك شوف الخليل أين خلته، ليه خد اللقب ده؟ لا لا. لماذا أخذ اللقب؟ لأن خليله أمر، والخليل هنا هو الله. ونعم بالله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ليس العجيب في تنفيذ أمر الخليل أمر الله، ولكن الأعجب في صدق وصبر وتلقي إسماعيل للأمر. صحيح. وكم من أولاد ربنا يبارك فيهم يعينون أبناء آبائهم على إيه؟ على تنفيذ أمر الله، وكم من أبناء والعياذ بالله لا يعينون أبناء آبائهم على هذا الأمر. نعم. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم نقف هنا. نعم. قال له يا أبتي إن أردت تنفيذ أمر الله فشد وثاقي، أنا عايزك تربط يدي ورجلي. تمام. يحكم قيده. لما؟ قال كي لا تتطاير نقاط من دم فتلوث ثيابك. لا اله الا الله. والقني على وجهي، ما احنا بنسمع قصه غريبه وكانها اسطوره. نعم. صحيح. الاولاد يا ابني كوب ماء، يقول اخو الصغير محمود حسن حسين شرب ابوك، يكون راجل نسي او سكت سبحان الله. وبعدين الام هذا ابو فلان ربنا يبارك فيهم. لا اله الا الله. في ايه سبحان الله. هذا الانسان العظيم سيدنا اسماعيل يقول لما تيجي كمان تنفذ امر الله ضعني على وجهي، يعني ما تخليش على ظهري وانت هتذبحني. لما قال كي لا ترى وجهي فربما تاخذك الشفقه فلا تنفذ في امر الله. لا اله الا الله. الله عشان يعينه. عجيب. وخذ قميصي هذا، لانه قال له مش معقول هتذبحني قدام امي، خذ قميصي هذا واعطه لامي تتسلى به بعد موتي. لا اله الا الله. فراح اخذه فين؟ على طريق يسمى طريق الكباش، ما يقول احنا بنروح فيه في منى عند الجمرات. جاء عند الجمرة الصغرى وبعدين طلع له مين؟ ابليس. ما مش ممكن افتقدناه والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين يا ابني، لا اله الا الله نفتقده دائما يا رب. ناخذ الدرس من كيف اتصرف معه. طيب ادي ابراهيم الخليل الاب الملتع، وادي الابن المحكوم عليه بالذبح، وهذه هي السكين الموديه. الموديه. قال له ايه؟ شد حد شفرتك. ده الابن بيصعب عشان ما لا تطل الدعاه عشانك. سبحان الله. جاء عند جمرة العقبة الصغرى وجاء له إبليس. يا إبراهيم هل جننت يا رجل؟ هل خرفت؟ هل خرفت؟ ألا تذبح ولدك؟ تذبح فردة كبدك؟ هذا الولد الذي جئت به على الكبر، هذا الولد لا يعوض. يغريه به. سيدنا إبراهيم يكبر ويقذف إبليس بالحجارة، لأن ظاهر له العيال، لأن ده سيدنا إبراهيم يعني كان يراه. ربنا أراه ملكوت مش يوريه إبليس. لا سبحان الله. فيغذوه الحجارة ويكبر. فإسماعيل قال له يا أبت يبدو المكان ده إبليس، تعالى على المكان الثاني. راحوا عند المكان الآن الجمرة الوسطى. ما شوف مناسك الحج عظيمة إزاي. وسيدنا إسماعيل يقول لأبيه يشجعه تعالى ده الشيطان بعد عليك عايز يعطلك عن تنفيذ أمر الله. راح عند الوسطى جاء له إبليس. سبحان الله. يقذفوا الحب الحجارة، واحنا نجي ايه نعمل سبع جمرات عند الصغرى وسبع عند الوسطى. جاء عند جمرة العقبة الكبرى خلاص ضجت ملائكة السماء. ملائكة خلاص كاد ينفذ خلاص بقى خلاص. سبحان الله. هو لما اسلم فلما اسلم كلاهما، يعني مش ابراهيم بس، لا اسلم بمعنى فأسلم سلم امرهما لله في تنفيذ الامر، وتله للجبين يعني بالفعل شد وثاقه وقيده وتله للجبين، عدلوا على وجهه عشان لا يرى وجهه. سبحان الله. وتله للجبين. وناديناه. من ناديناه؟ الله بلفظ العظمة. خلاص وناديناه يا إبراهيم. لا إله إلا قد صدقت الرؤيا، انت صدقت الوحي، انت نفذت ما امر بك. وينزل جبريل حاملا الكبش من السماء الفداء ويضع امام سيدنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفخر انا ابن الذبيحين. وننزل من في التاريخ من قصه سيدنا ابراهيم، احب ان اذكر قصه الذبيح الثاني بالمره عشان تبقى عندك تنظير. والد الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله. نعم. عبد المطلب ينام يوم فيرى رؤيا. يا عبد المطلب احفر المضنونة. جاله هاتف كده. قال وما المضنونة؟ الهاتف مشي. استيقظ. يا رب ايه الرؤية العجيبة. تاني يوم. يا عبد المطلب احفر بره. قال وما بره؟ الهاتف مشي. ثالث يوم. يا عبد المطلب احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تخفر ولا تذم عند نقرة الغراب الاعصم. عمل الرؤية برضو الرؤية مش واضحة المعالم. يقص القصة طريقة. ما قص ولا غيره. ماشي كده ناحية الكعبة وجد غرابا أعصم. الغراب الأعصم الغراب اللي فيه ريشة بيضاء، وده واحد في المليون في الغربان. سبحان الله. قليل الوجود. يعني غراب عنده ريشة بيضاء كده. الدليل. ده الأعصم. فبينقر. الرؤية. راح جاب الفأس. حفر. الحفر ده جنب الكعبة. زمزم كانت رودمت. زمزم كانت رودي هم كان بجوار الكعبه. الكعبه موجوده. الكعبه موجوده خلاص. لكن زمزم نجي رفع القواعد. لا يضل. كان زمزم طمرة. ف قريش اجتمع. ماذا تصنع عبد المطلب؟ قال والله انا رايت رؤيا. لا بجوار الكعبه. نظر فاذا ابنه الحارث ليس الا هو عنده ولد اسمه الحارث. نظر للسماء. يا رب لو رزقتني من الولد 10 لذبحت واحدا تقربا منه حتى يكثروا حولي فيدافعون عنه. انا عايز عزوه انت ب10. سبحان الله. كل ما يعني خلاص نعمل ايه؟ اعمل ايه؟ نستهي نعمل قرعه. كل ما القرعه تيجي على عبد الله يذبح عشان يذبح النذر. نذر وكان يخافوا من مساله النذر. لابد ان ينفذ. ولذلك النذر احنا نقول للمسلمين لا داعي للنذر، بس اذا نذرت وجب ان توفي. انت ما حدش امرك بالنذر. كما هو ام يخفف؟ كما هو. هتذبح كذا اذبح كذا. الا اذا عجزت دي مساله اخرى. لان النذر صيرته انت فرضا. نذرك الذي نذرت صيرته فرضا. المهم قال يا عبد المطلب يعني كيف طب تعالوا نتحاكم الى كاهنه الشام. كاهنه موجوده في بلاد الشام معروفه. اخذ 30 من قومه وركبوا الابل وخرجوا راحوا الشام تهوا في الصحراء. لا اله الا الله. سيموتوا عطش. المهم عطش الماء خلص. قال خلاص نحفر كل واحد قبره واللي يموت الاول تاني فين وبعدين الطيور هتيجي تعرف مكاننا ويستدلوا علينا قومنا وخلاص. عبد المطلب قال لا انا لا اعرف الا الامل. انا سوف اغض السير. من ياتي معي؟ تعجب. فنهز ناقته بركه في الارض فوقفت. فاول وهي تقف تحت رجلها تنبع ماء. سبحان الله. قالوا عبد المطلب انت رجل مبارك، تعالوا نعود الى مكه واحفر وسوف نعينك. حفروا معاه فظهرت زمزم مره اخرى. وقصه الذبيح قالوا ضع 10 من الابل لما امام فداء عبد الله الى ان وصلوا الى 100 فنحر 100 فكان الرسول يفخر ويقول انا ابن الذبيحين. والد الرسول عليه الصلاه والسلام فدي ب 100 من الابل. نعم. والذبيح الاول سيدنا اسماعيل فدي بكبش. ولذلك من الملح التاريخيه في تاريخ ابي يوسف اللي هو صاحب ابي حنيفه الكبير كان قاضي القضاه ما شاء الله عليه وعلامه. فقال لزوجته انا ذاهب لاصلي العيد الاضحى بالناس في المسجد ولما ارجع احنا يعني مش افضل من بلال. بلال ضحى بديك واحنا فقراء، هات الديك والضحيه او شيء اي ذبح في البيت وخلاص. نعم. راحت الزوجه هو راح يصلي تيجي تمسك الديك يقفز على ايه؟ جدران الجيران. ايه القصه؟ اصل ابو يوسف يذبحوا ديك مسكين غلبان عالم المسلمين. الجيران يبعثوا خروف يرسلوا خروف رجع ديك 13 خروف. قال ما هذا؟ ادخل الخير ده. كل ما الديك يقفز على بيت يبعثوا لنا خروف. قال سبحان الله ديك ابو يوسف فدي ب 13 كبشا واسماعيل فدي بكبش واحد. انا سبحان الله الله. سمى الله سبحانه وتعالى هذه القصه ان هذا لهو البلاء المبين. هذا هو الاختبار القوي الواضح، لان انسانا مهما كان يؤمر بذبح ولده فيقوم على ذبحه. لكن لم يقل الابتلاء، لا قال البلاء. هذا بلاء لان هذا صعب. لا هذا بلاء لانه فوق تصور البشر. هذا فوق تصور البشر. وهذا البلاء كما ان البلاء يمحق الكفر محقا، فان البلاء للخليل يمحق منه اي ذره شك محقا، فلا يبقى فيه الا الخليل ونور الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. امه عشان كل حركه كل حركه تثبت لك كان امه. صحيح. فاصل قصير ونوصل لاستقبال حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. فاصل ونعود كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. بارك الله فيك. يعني الضغوط على الزميل خضر عبد المطلب بالاتصالات كثيره وجاءت تترى للبرنامج فنفرض لهم وقتا من غد ان شاء الله. مش مشكله بعد الحلقه ان شاء الله بعد الكلام مع فضيلتكم ندوا الاخوه والاخوات 10 دقائق ولا شيء نتصل نسمع يعني اذا كان لهم تعليقات اضافات يعني. لكن يبقى ان تكون في نفس الموضوع موضوع البرنامج. ما هذا ما يعني هذا ما هذا ما نرجوه يعني ليس كل ما يرجو الانسان يعني يدركه. ان شاء الله ندركه هذه المره. بارك الله فيك. من الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا ابراهيم ابوه طبعا كان بالقطع يحز في نفسه ويضايق ان اباه ليس على ملته. فنود أن نلقي نظرة حول هذه القضية ولما ابتلي بها وكيف تصرف معه. تعال إلى ألفاظ القرآن الكريم. طيب على بركة الله. واذكر في الكتاب إبراهيم. واذكر لمن الخطاب؟ واذكر يا محمد سيدنا محمد عليه السلام، لأن سورة مريم تذكر. نعم. واذكر واذكر واذكر، فجاء الدور على سيدنا أبي الأنبياء. إنه كان صديقا نبيا، وهنا العجب، الله، ده هو رسول خليل صح؟ صحيح، صديقا نبيا. إذا وصف الكبير بوصف هو أقل منه فذلك زيادة له في عظمته، أنه حوى كل الجانبات، يعني لم يقف عند حدود النبوة والرسالة. هو المفروض الخلة أكبر من الصديق النبي، هو خليل الرحمن. تمام. والرسالة أكبر. صحيح. لكن صديق النبي، هذه الصديقية واضحة في الخليل في أخلاقه، في تصرفاته. ويعني يمتاز بهذا، يعني هذه إضافة للخليل. سبحان الله. هذه إضافة لأبينا إبراهيم. ليست ولا تقليلا. هذه إضافة. نعم. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أظن احنا حققنا أنه هو الذي وضع فن المناظرات. صحيح. تعال انت منطق. انت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طب تعبده ليه؟ هذه الثلاث صفات واجب توافرها في المعبود. يعني السمع والبصر. الله أكبر. وبعدين ايه؟ وأن يغني عبده. هذا الذي تعبده لا يراك ولا يسمعك ولا يغنيك. طب عبده ليه؟ ها؟ يعني دمر القضية من بداية. هو اجتثها. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف، لم يصفه بجهل مركب. ولقد أنت كافر. لا لا لا ولا لا ولا لم يسمع. أنت غبي. لا لا لا لا لا أنت تماديت الحدود. أنت انتظر يعني مصيبة سوف تحل بك. لا. قال حتى يا أبتي. يا أبتي. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هي بالعام كده بالبلدي. أنا عالم وأنت جاهل. بالعام كده. لكن كيف يصيبها؟ صغتها جت زي على لسان الخليل. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. مش إني قد جاءني العلم الذي لم يأتك. من. أنا أخذت جزء من العلم. الجزء ده انت ما اخدتوش، بس انت ممكن يكون عندك علم تاني. ايوه. علم هذا يقصد علم شرعي طبعا. نعم. بس هو عايز يعمم القضيه. انا عندي شويه معلومات لم تاتي اليك، وانت ربما عندك معلومات ما اتت اليك، بس انا بوضح لك القضيه. المعلومات اللي عندك، الاله اللي انت بتعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وانا جزء العلم الذي جاءني لم يأتك أنت. هنالك إله يسمع ويبصر ويغني. لا بس وأنا عندي المعلومة دي. تمام. وبعدين إيه؟ وأنت رأيت. أنت لما أنا وأنا داخل النار خرجت منها كما كنت. يبقى إذن هو يسمع ويبصر ويغني. ويغني. وضح الصورة. صحيح. صح ولا لا؟ صح. أنا لما دخلت النار سمعني وأبصرني وأغناني وأنقذني من النار. أنت إلهك مفهوش الكلام ده. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. أهديك صراطا سويا. سوية صراط مستقيم واضح، ما فيهوش اعوجاج ولا سبحان الله، ولا نتوءات ولا مرتفعات، واضح المعنى سبحان الله. يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو بعبادة الأصنام يكون عابدا الشيطان. وهو الأصنام هذه جاءت عن طريق عبادة الشيطان طبعا. هذا بالعكس، يعني عبادة الشيطان زي عبادة الأصنام دي بالظبط. وأنت تعبد الشيطان فيما يغويك، لأن الشيطان كيف يعبد؟ أنه ينحي الناس وينسي الناس عبادة الرحمن ويدخلهم على عبادة الشيطان بس. هي كده. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الإنسان في قمة الحلم والرحمة، مش أن ينزل عليك عذاب، أن يمسك عذاب. يمسك هذه روح ابن بار. طب هو هكذا مع ابيه فقط ام مع القوم كما سياتي حينه في المناظرات؟ مع كل الناس. مع الكل هكذا. طبيعه الخليل ان ابراهيم لا حليم له. اللي خلاه يجادلنا في قوم لوط وان فيها لوطة نحن اعلم من فيها. انت عايز يحنن يعني يعمل استرحام لرب العباد سبحانه وتعالى. ان فيها لوطة نحن اعلم من فيها. يعني عايز اقول ايه؟ لا يا اخي والله زي بالظبط مثلا ايه اهلنا وفي في الفلاحين وفي الصعيد وفي البدو وكده مرزقوا بطفل كده يعني شكله مش ولا بس دمه خفيف يخففه ما شاء الله. بس البنت بس شعرها بس شو شعرها جميل ازاي الله اي كويس. ده دليل على قلب مؤمن اللي هو يرى الحسنه الصغيره فيكبرها. اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. هذا يعني من الرحمن مش من الجبار. الله اكبر. من القهار. ما هو اصلا وقال القهار يعني ان يصيبك عذاب. يا الله. انا مسك عذاب من الرحمن حتى اختار اللي يعذب هو الرحمن. رحيم. والرحمن. رحيم ما نقول رحيم. اكثر من درجة الرحيم. الرحمن. لا ليه؟ لان الله رحمن الدنيا ورحيم الاخرة. ليه؟ لان في الدنيا بيرحم المؤمن والكافر. هو رحيم. هو رحيم. الملحدين اللي في الدنيا دلوقتي ياكلوا ويشربوا ولا ما ياكلوا ويشربوا؟ ينزل عن المطر ولا لا؟ هذا رحمن ام هذا رحمن؟ رحمن. هذا رحمن. طب رحيم؟ رحيم لا يرحم الا المؤمن يوم القيامه. يا الله. يعني انتوا بتقولوا ان المجرور يجر بحرف الجر وبالاضافه وبالتبعيه. صحيح. هذه في البسمله كلها. باسم باسم هي باسم هي باسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم وكلهم كل جر كل جر الجر بالاضافه والتبعيه صح ولا لا؟ صحيح. فده لما جه يحط في تبعيه المس حطها عند الرحمن وضعها للرحمن. ما قال ينتقم منك الجبار ينتقم منك القهار المنتقم المعز المذل. ها وارد وارد صح. لا يمسك عذاب من الرحمن تكون النتيجه ايه؟ فتكون للشيطان وليا. بعد ما تعبد الشيطان تبقى والي معاه تترقى في العباده هي تشفل يعني بس عايز يعني المنحنى بتاعك يرتفع في الشر. يا لطيف يا سبحان الله. سلم يا رب. اسلوب هادئ كله. ما فيش كلمه نابيه. صحيح. ما فيش كلمه الا ما هي رحيمه. ولما تكلم عن العذاب جاب صفه رحمه. ولما تكلم عن العذاب نفسه جاب صفه المس. صح. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وابن القيم لو تعليق عجيب على تذكره وتذكروا وسائل ربنا ما قالش تذكروا ايه؟ لان كل واحد يتذكر شيء. لا اله الا الله. كل واحد فينا يتذكر شيء. تذكروا المتقين واحد يتذكر قدره الله، واحد يتذكر رحمه الله، واحد يتذكر نعم الله، واحد كل واحد يتذكر المهم تذكروا خلاص. صحيح. واذا مسهم طائف من الشيطان هي نفس القضيه. لا اله الا الله. سبحان الله. نعم. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أبوه آزر أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يبقى بالله عليك دليل على كل الموشح اللي سمعه ده كله إيه؟ حتى ما كلمه في نقطة مما قاله سيدنا ولا إبراهيم. ولا كيف يمسني عذاب هو مثلا؟ هو خفف. أي علم جاءك؟ لا هو ليه؟ أنت عارف ليه؟ لأن الحجج دامغة لا يستطيع أن يرد عليها. فآخر ما يرد عليها أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يعني أنا ولا الكلام ده كله اللي أنت قلته ولا أنا أسمعه. يعني المنطق على الاقل كان يقول سيدنا اي علم جاءك يفند الاول تقول من جاءني من العلم. تعال اقول لك لا ده الصنم ده انا اعبده يفيدني. يسمع ويبصر مين قال لك ان ينزل على مين الرحمن الرحمن هذا سبحان الله. اي علم جاءك زي سهيل بن عمرو قال لا يا محمد من محمد رسول هذا ما عاهد عليه محمد في الصلح محمد رسول الله قال لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك. قال طب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم. هو ده كده باسمك اللهم ما باسمك اللهم الاب ولا كان سمع ولا طرف من طرفه غلف. قال اراغب انت عن ملتي يا عن الهتي يا ابراهيم اي الاصنام. طبعا ده انا اللي بصنعها. هو هكذا يقول ان يقول ده انا يعني احنا دافنينه سوا انا اللي عاملها الهتي انا اعلى الهتي الهتي التي اصنعها. لا اله الا الله. والهتي التي اعبدها. ما فيش منطق. عجيب. الهه اصنعها ثم اعبدها. يعني لا منطق في المناظره. لا طبعا لا خلاص هو فقد المنطقيه تماما. راغب انت عن الهتي. راغب عن غير راغب فيه. راغب فيه اريد ارجو. اريد راغب عن معرض. راغب انت عن الهتي يا ابراهيم. لئن لم تنتهي من ايه؟ من هذا الكلام الذي تقول والمنطق اللي قاعد تعملنا بيه ده لارجمنك واهجرني مليا. اتركني ابدا. لا اريد ان اراك. لا ارجو منك. لم يكرر حكايه الاحراق. لا ارجوك، انا ما مش عندي معنى. احنا اكتشفنا ان النار دي لا تؤثر فيك، لكن الرجل ممكن ياثر فيك شويه. نجرب معك وسيله تعذيب اخرى. نعم. زي ما قلنا انتوا يا مسلمين ارهابيين، ففضلوا المسلمين يدافعوا. لا احنا مش ارهابيين، لسنا ارهاب، لا علاقه الاسلام بالارهاب. طيب احنا نعمل لكم شرق اوسط جديد. لا احنا مش عايزين شرق اوسط. طب خلاص في شرق اوسط كبير. لا مش عايزين شرق اوسط. فكنت نفس القضيه. انت مش عايز نار نجيب لك الرجل، مش عايز الرجل اهجرني انا انا انا هنخترع لكم. ايه بالظبط كده؟ هؤلاء احفاد ابليس يا ابني والله. لا ارجو منك، هنا تكلم عن نفسه هو. لا ارجو منك خلاص، ليس ارجو منك. لا ارجو منك، انت جاي تدعوني انا؟ لا ما هو خصصته ده. لما قالوا حرقوه ده عشان ايه؟ عشان كان ضد القوم كلهم. ده جاي هو يرى ان ابراهيم يهز عرش الهته. انت بتهددني انا في الاله التي اعبدها؟ لا انا هرجمك. يعني هنا خص اباه بدعوه خاصه. نعم. ولذلك ثبت في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صنع هذا. لا هقول لك ثبت. طبعا استاذنت ان ازور قبر امي فاذن لي، واستاذنته ان استغفر لها فلم ياذن لي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين لو انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لحليم اواه منيب. عن موعده، اي موعده؟ عن توقيت معين. لما قال ايه عن موعده؟ يعني عن لعل وعسى. عن وعد. عن وعد. لا عن لعل وعسى ان وقت معين يدخل في الايمان او غيره. ولاحظ ان من يرجم بالحجاره هو اسوا الناس عند الله، زي قوم لوط، زي الطير الابابيل. ولهذا في عقوبه الزنا نفس القضيه. ولذلك يعني سبحان الله ان ابنائنا في فلسطين لما يقوموا برجم هؤلاء اليهود بالحجاره، بصراحه يعني هي معبره اكبر تعبير على ان هؤلاء يعني سبحان الله من اسوء القوم. لفته جميله، لفته جميله. يا ربنا يعني هذا الحجر الذي في يد ابننا يساوي قنبله نوويه. لان يقول لك علماء النفس في العالم قال لك نعالج اي حل الا حل من يريد الاستشهاد. ده ما عندناش له حل ابدا. سبحان الله. واحد عايز يموت، انت عايز تعمل به ايه؟ وايه وده يموت في سبيل الله؟ صحيح. اللهم قوي يمينه يا رب. لأرجمنك واهجرني مليا. لا اريد ان اراك ابدا الابدي. خلاص سبحان الله. ثم الرجل يقول له خلاص يا عم في ايه؟ انا بلغت كلمتين. قال سلام عليك. لا اله الا الله. سلام عليك. استغفر لك. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان محتفيا بي في كل وقت. ما طردني من بابه وما ردني من جناب أبدا سبحان الله. لكن هنا سأستغفر لك ربي، لم يقل سأدعو لك ربي أن يهديك أن يرشدك إلى طريق مستقيم. سأستغفر، وكأنه علم أن أباه لن يدخل في ملته تماما. سأستغفر إلى أن يؤذن. وما كان استغفار إبراهيم يعني. أنا مهمة أن أستغفر لك لأن تقول كلام عجيب. هو أبوه كده يعني أبو سيدنا إبراهيم دخل في السفاهة، ومن يعرض عن ملة إبراهيم؟ طبعا. إلا من ألا سبحان الله السفين. إلا من وأنت عايز السفاهة أكثر من الكفر. إذا كان المسلم المبذر بيسميه سفيه، فقير ويدخن، تقول أنت سفيه؟ فهو عنتظر حاجة صعبة. الله المستعان. لا ونعم بالله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. خلاص أنت يبدو، لأن سيدنا بيوصل في الحجة إلى نهايتها. أنتم تعتزلوا خلاص. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأدعو ربي بماذا؟ أدعو ربي بأن يختم لي بالخير، أدعو ربي بأن ينشر الإيمان، أن ينشر التوحيد، أن ينشر الإسلام، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لم يأتي ذكر سيدنا إسماعيل. نعم. لم يأتي ذكر سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل يعني إسحاق ويعقوب. هذا الدعاء جاء بعد أن أنجب إسماعيل. فهو دعا هنا إسحاق ابن السيدة سارة ويعقوب حفيدها. ما هو اسحاق جاب يعقوب اسحاق ما هو هي انجبت اسحاق ويعقوب لما لا هي انجبت اسحاق واسحاق انجب يعقوب ما هو الرجل لما دخل على الرسول صلى قال ايها الكريم يا ابن الكريم قال لا الرسول انما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم شفتها يا الله وكان يقول الرسول يا الكريم ابن الكريم لا دخل عربي يقول ايها الكريم يا ابن الكريم قالوا لا انما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أربعة. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم شوف. الله وفي المقابل شوف عشان ترى لما في المعراج لما سلم على موسى وتركه بكى موسى واجهش قال ما يبكيه يا جبريل قال يقول هذا الغلام الذي جاء من بعدي له سواد اكثر مني وله يعني؟ عدد ضخم من الناس يعني وله مؤمنون وله من المؤمنين اكثر عددا من امتي هذا من باب التنافس الخير لا لا لا سيدنا ده جاي من بعدي وبعدين يعني سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ياتي يوم القيامه ياتي النبي ومعه الرجل وياتي النبي ومعه الرجلان وياتي النبي وليس معه احد لا لطيف حتى ارى سوادا فاقول هؤلاء امتي يقول لي ربي يا محمد هؤلاء امه موسى فانظر الى الافق في المشرق فارى سوادا وانظر الى المغرب فارى على الافق سوادا هؤلاء امتي اعرفهم باثار وضوهم غرا محجلين اللهم احشرنا في دمرك يا رب يا رب يعني هذا المثال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لو سلكناه بالله عليك الدرس المستفاد هنا الله أكبر. على الله أكبر الله أكبر أولا كلنا دعاء عشان نتفق الأول كلنا دعاء أما مش كلنا مفتين نعم يعني من المفروض أن يكون كلنا دعاء من الواجب نعم أن يكون بالضبط كده أما تبرز من كل فرقة منا من كل طائفة منا فرقة عشان يتفقهوا في الدين يبقى أصير علماء بس دول ده لكن كلنا دعاء بسلوكنا بلغوا عني ولو آية الإنسان في سلوكه مع زوجته مع أولاده مع جيرانه في عمله كلنا دعاء خلاص وإياك أن يكون واحد منا فتنة للذين كفروا لأن بأي عمل لو أنا خنت الرجل الأجنبي الذي ليس على ديني هيتهم من يتهم ديني خلاص يبقى انا اصبحت ثغره واصبحت فضيحه امام الـ الـ الـ الـ الـ هؤلاء واصبح الاسلام يفتضح وهذا هو الدين الذي يخرج ايه نصابا او او او او محترف او محترف او محتال او محترف سرقه صحيح سبحان الله الـ الـ الامر الثاني ان الرفق في الدعوه انا اهيب بالامهات بالذات في البيوت صليت طيب الولد وهو عنده 7 سنوات هيقوم يصلي خوفا لما عنده 15 عاما او نبقى 20 سنة سيضربها ولا يصلي ولن يصلي بهذه الشاكلة فدي مصيبة هيعاند تحببه انا مش هصلي طالما انت لان هي سبحان الله ما هو في مصيبة ما هو يرى اباه لا يصلي فيرى الاب ده الايه الصراف اللي بيعطي واللي بيضحك في روح هو عايش مع الاولاد 10 دقائق ازيك يا ابني ما شاء الله سمعت اخر نكته قلت شوف ابويا دمه لطيف الثانيه ايه ذاكر صلي عملت اسنانك ما تتكلم ما تعليش صوتك اسكتي ابوك يا الله طب بالله عليك ما دي برضو حركه ما مش ولا بد يعني فتظل هناك احزاب في البيوت نعم. فقضيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى عايزه هذا اللين عايزه هذا اللين شوف يا ابتي يا ابتي يا ابتي بهذا اللين وبعدين دايما انا اعظ الاباء والامهات مش كل لحظه يدعو انا ممكن ادعو بالكلمه وخلاص ممكن ادعو بالعمل بس خلاص بعمل معين واسكت بس خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تجده يحفر الخندق ما هذا عمل ولازم يقول عليكم ان تقوموا بحفر ابدا هو مجرد ماسك سبحان الله ولذلك لما في الخندق شوف المحن والمنح كان يربط حجرا على بطنه من شده الجوع صلى الله عليه وسلم فلما وقفت صخره امام الصحابه امسك الفاس او المطرقه ورب سمى الله وحده وسمى وضربها فطار ثلثها قال الله اكبر رايت قصور الشام الله ده محاصر الله ثاني ضربه رايت قصور اليمن ثالث مره رايت فارس والروم قصور فارس والروم فالمنافقين يقول عجبا